لان غير الابيض الاحمر. الاسود والاسود لابد الاجتماع فرع الاثنينيه. الاجتماع فرع الاثنينيه يعني غير الابيض ما هو الاحمر الاخضر الاحمر والاخضر ما يسمى مع الاسود. إيه لكن اسود واسود لابد يكون طرفين متغيرين حتى يقول اجتمع او لم يجتمع، مو الشيء ونفسه. غير الابيض لما كان لا يجتمع مع الاسود فلا يخلو الامر من نقيض المقدم. المقدم ما هو؟ غير ابيض. نقيضه يكون ابيض، فلا يخلو الامر من نقيض المقدم وهو ابيض، وعين التالي ما هو عين التالي؟ غير اسود. لماذا لا يخلو؟ يقول والا لو خلا منهما. ما معنى خلا منهما؟ اي بان يرتفعا معا، يعني يرتفع الابيض ويرتفع ماذا؟ غير الاسود. اذا ارتفع الابيض ماذا الذي سوف يتحقق؟ غير الابيض. اذا ارتفع الابيض يتحقق غير الابيض، واذا ارتفع غير الاسود يتحقق الاسود. معناه استمع غير الابيض مع الاسود، وقلنا يستحيل ان يستمع غير الابيض مع الاسود كما قرانا في العباره القبليه. والا لو خلا منهما بان يرتفعا معا، فمعناه بقسم نبلغها بعدين، فمعناه انه جاز استماع المقدم لانه بارتفاع الابيض تحقق غير الابيض وهو المقدم. المقدم هو غير ابيض. ونقيض التالي وبارتفاع غير الاسود ما الذي تحقق؟ الاسود الذي هو نقيض التالي، لان التالي غير اسود. وهذا خلف. خلف ماذا؟ خلف ان المقدم لا يجتمع مع نقيض التالي. ان المقدم لا يجتمع مع نقيض التالي اي ان غير الابيض لا يجتمع مع الاسود. اساسا واضح هو، لانه قال بين قوسين وارتفاع نقيض المقدم. ارتفاع نقيض المقدم اي ارتفاع نقيض المقدم ما هو؟ الابيض. ارتفاع الابيض بالمقدم اي بغير الابيض، يرتفع الابيض بغير الابيض. وارتفاع التالي ما هو؟ التالي غير اسود بنقيضه. وما هو نقيض غير الاسود؟ الاسود. ففي المثال المتقدم لا بد ان تصدق الى اخره. التاليف اتضح الان. وهذه السياقه مفهومه. التاليف من المنفصلات وشروطه تقدم وتقدم طريقه اخذ النتيجه. نحن طرحنا مثالا على قياس اقتراني شرطي مؤلف من حقيقيتين ومؤلف من مانعتي جمع. بقي مثال من مانعة جمع ومانعة خلو ومن مانعتي خلو. من مانعة جمع ومن مانعة خلو المثال التالي، ولأجل التمرين نختبر بعض الأمثلة. لو أن حاكما جيء له بمتهم في قتل وعلى ثوبه بقعة حمراء، ادعى المتهم انها حبر، فاول شيء يصنعه الحاكم لاجل التوصل الى اقبال دعوى المتهم او تأييده ان يقول لا، هذه البقعة اما دم او حبر، هذه مانعة جامعة. يستحيل مانعة الجمع، يستحيل اجتماعهما الدم والحبر على موضع واحد، لكنه يمكن ارتفاع الدم والحبر. كان يكون عليه بقعة ماء مثلا، لا هي دم ولا هي حبر، وهي اما دم او لا تزول بالغسل، هذه مانعة خلو. الطريقة ما هي؟ نحول مانعة الجمع الى متصلتين ومانعة الخلو الى متصلتين. كيف نحول مانعة الجمع الى متصلتين؟ قلنا بان نجعل المقدم

لكن من الواضح ان هذا القسم سوف يندرج تحت اي قسم من الاقسام الثلاثة، تحت الى القسم الذي يكون مشتركا تاما في احدى المقدمتين غير تام في المقدمة الاخرى. لماذا؟ لان الحملية في الحقيقة والواقع عبارة عن طرفين فقط. اذا قلنا مثلا في الحملية الانسان ناطق، قضية حملية، المقدم لها او قل موضوعها هو الانسان كاملا ومحمولها هو كلمة ناطق. اذا من المستحيل ان تقول ان الحد الاوسط هو جزء من موضوع الحملية، يعني كلمة الف ونون هذه هو الحد المشترك. لا بد ان يكون اما كل الموضوع اما كل محمول. اما في المتصلة تتكون من قضيتين، لا بد لما كان هناك مفرد الحد الاوسط في الحملية لا بد ان يكون مفردا، ومعناه انه سوف يكون جزء من تالي المتصل او جزء من مقدم المتصل، وهذا معنى انه سوف يكون من القسم الثاني وهو ما كان الحد الاوسط جزءا غير مشترك في كلا المقدمتين، عفوا من القسم الثالث وهو جزء كان من الحملية، لان الحملية لابد ان يكون الحد الاوسط اما كل الموضوع اما كل محمول، لا يمكن ان يقال هو حرفين من الموضوع، لا يمكن اما كلمة انسان او كلمة ناطق باكملها. اذا كان مفرد اذا لا يمكن ان يكون المشترك وكل القضية في التالي او في المقدم، لابد ان يكون جزءها، فيكون اذا جزء تام في الحملية جزء غير تام في الترصية، وهذا هو القسم الثالث. اصنافه يجب في هذا النوع ان يكون الاشتراك في جزء تام من الحملية غير تام من المتصلة. لماذا يجب غير تام من المتصلة؟ لان الجزء المشترك في الحملية مفرد، فلو كان تاما من المتصلة سوف يكون قضية، والقضية لا تشارك المركب، لا يمكن ان يشترك مع تمام المفرد كما تقدمت الإشارة إليه، فله قسم واحد، لأن جزء الحملية جزء الحملية إما الموضوع إما المحمول مفرد، وجزء الشرطية وهو إما التالي أو المقدم قضية بالأصل، لأن الشرطية تنحل إلى قضيتين بالأصل إلى حمليتين، فلا يصح فرض أن يكون الجزء المشترك تاما فيهما. لماذا لا يصح أن يكون تاما فيهما؟ لأنه لا يمكن أن يكون الجزء المشترك هو المفرد والمركب، المفرد والقضية، ولا غير تام لنفس السبب، وهذا واضح. ولهذا النوع أربعة أصناف، لأن المتصلة إما صغرى أو كبرى، وعلى التقديرين فالشركة إما في الشركة عن الحد الأوسط المشترك إما في مقدم المتصلة أو في تالي المتصلة، فهذه أربعة، والقريب منها إلى الطبع صنفان، وهما ما كانت الشركة أي الحد الأوسط فيهما أي في المتصلة والحملية في تالي المتصلة، سواء كانت المتصلة وقعت صغرى أو وقعت كبرى. طريقة أخذ النتيجة، طريقة أخذ النتيجة ثالثة، نذكر المثال نحن مباشرة. المثال ما هو؟ لاحظ المتصلة الصغرى، كلما كان المعدن ذهبا كان نادرا، هذه متصلة صغرى. ما هو المقدم؟ كان المعدن ذهبا، هذا مقدم بين قوسين، كان المعدن نادرا هذا هو تالي المتصلة. الحملية وقعت كبرى، كل نادر ثمين. كيف نستخرج النتيجة؟ نستخرج النتيجة أننا لو لاحظنا تالي المتصلة، ما هو تالي المتصلة؟ كان المعدن نادرا مع الحملية، مع كل الحملية كل نادر ثمين، تألف قياس من الشكل الأول. نقول كان المعدن نادرا وكل نادر ثمين